أحسن الله عليكم بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل الأفضل للإنسان أن يجمع المال كي يبني لأبنائه مسكنا يسكنون فيه أم يتصدق بجميع ماله؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. إذا كان ما عندك مال تستطيع أن تحصل على الفائدتين فأنت اجتهد في تأمين سكن لأولادك حتى يرتاحوا ويطمئنوا، وإذا وجدت ولو قليل تصدق به، وأكثر من ذكر الله، فإن كما في الحديث: بكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة. اجتهد بالأعمال الصالحة الأخرى، لكن لا تضيع من تمون. ابن لهم مسكنا وأنفق عليهم بقدر ما يكفيهم، فإن نفقتك على أولادك صدقة منك عليهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضع في فم امرأتك إلا أجرت عليها. كل شيء تثاب عليه إذا أصلحت النية. يقول السائل: هل قراءة القرآن في المسجد النبوي تتضاعف كمضاعفة الصلوات؟ الله أعلم، ما نستطيع أن نقول على الله بلا علم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة، ولا نستطيع أن نقول على الله بلا علم، ولكن نقول ما دام من المسجد فاضل فالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة لها فضل على غيرها إن شاء الله، ولن يضيع الله أجر من أحسن عمله. وهل الروضة مزية على غيرها؟ على كل حال، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنها روضة من رياض الجنة، فالجنة على كل حال لها فضل على الدنيا، ولعل الصلاة والذكر فيها يكون أفضل من غيرها، فالله أعلم. ما نحفظ إلا هذا الحديث، ما حفظنا حديث أنه من صلى فيها كذا فله كذا، لا، لكن ما دام أنه روضة من رياض الجنة معنى أن لها فضل على غيرها. يقول السائل: الصلاة في ساحات المسجد هل أجرها مثل أجر داخل المسجد؟ أما ساحات المسجد خارج أبواب المسجد فحسب ما سمعت من كلام العلماء أنهم يقولون إذا كانت الصفوف متصلة لشدة الزحام وليس في المسجد مجال، فأنت إن شاء الله لن تحرم. أما مثل هؤلاء الذين نراهم حتى في الأيام العادية يصلون خارج المسجد عند باب السلام وغيره تاركين المسجد، فهذا والله أعلم أنهم ليسوا في المسجد، يدركوا الجماعة لكن قد لا يدركوا الفضيلة التي فيها المضاعفة، والله أعلم. يقول السائل: هل هناك دعاء يقال عند نزول المطر؟ الذي أحفظ قوله: اللهم اجعله صيبا نافعا، وكذلك قوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه في الحديث لما أصبحوا وقد امطروا وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية صلاة الفجر، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه وقال: أيها الناس، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا في هذا المطر إلى قسمين، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أنه نسب المطر إلى النجم، فهذا لم يشكر الله ولم ينسب النعمة إلى الله. فإذا رأيت المطر فقل: الحمد لله، مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، ونسال الله التوفيق.